الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، عايزين نجدد النية، وأعظم عمل يجدد فيه النية هو تدبر القرآن ومدارسة القرآن. يعني الكل في رمضان بيهتم بأن يبقى فيه ختمات تلاوة، في حين أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة جبريل عليه الصلاة والسلام هي ختمة المدارسة. يعني سيدنا جبريل كان هو والنبي عليه الصلاة والسلام كل سنة ليهم مع بعض فيدارسوا القرآن، ختمة مدارسة. فاحنا عادينا أمال يعني مش رمضان شهر قراءة القرآن، لا، رمضان شهر مدرسة القرآن. أمال قراءة القرآن الحداشر شهر التانيين. فأنت تتوقف من أجل أن تفهم جلال كتاب الله في رمضان، وتنطلق من رمضان يغير لك حياتك. كلنا يا جماعة زمان رمضان اللي غير لنا حياتنا وعلاقتنا بالقرآن طول حياتنا، بسبب إن يعني عدى على الواحد كذا رمضان زمان ما خدش إن أنا لازم أختم المصحف، أنا لازم أفهم المصحف، أنا لازم أتعرف على الصور وعلى الآيات. هو ده اللي يغير علاقتك بكتاب ربنا. إنما مسابقة مين اللي هيخلص أكتر ومين اللي هيخلص صفحات أكتر، أنت حر. هيبقى بتقرأ القرآن شهر واحد في السنة، وهتفضل كده طول حياتك اللي هو شهر رمضان فقط، و11 شهر قاعد هاجر لكتاب الله والعياذ بالله. رمضان شهر مدرسة القرآن، مش لازم تدارس المصحف كله. عشان كده إحنا يعني قلنا إن إحنا بدل ما هنشرح الجزء، احنا هنشرح جلسة من القرآن، صفحة من القرآن، آية من القرآن، آيات من القرآن. القضية مش ان انا فهم القرآن كله، فهم القرآن كله ده موضوع مستحيل اصلا. يعني ولو والافق البشري بتاعه انت مش هتجيبه في سنة ولا اتنين ولا عشرة ولا عشرين سنة، ده رحلة عمر. انما احنا عايزين نفهم ايه قضية القرآن وايه رسالة القرآن وايه المعاني الباهرة اللي في كتاب الله. عشان كده الآية اللي ربنا بدأ بيها سورة البقرة بعد ألف لام ميم، ذلك الكتاب. الكتاب زي الكتيبة، يعني الكتيبة اللي هي بتجمع الجنود مع بعض. الكتاب، ذلك الكتاب، هو ده اللي جمع النور كله، هو ده الكتاب الوحيد اللي جمع الحكمة كلها، هو ده الكتاب الوحيد اللي جمع كل ما تحتاج إليه في دنيتك وأبرك ويوم القيامة وآخرتك. هو ده الجامع الوحيد الذي جمع لك الخير كله، زي ما الكتيبة بتجمع الجنود كده، ذلك الكتاب، مفيش غيره. ما تقعدش تتوه حياتك في مصادر أخرى لتحصيل النور. ذلك الكتاب لا ريب فيه، اوعى تتردد في الإقبال عليه، هدى للمتقين. يبقى من أولها الله سبحانه وتعالى قالك القرآن هيهدي مين؟ القرآن مش هدى للناس اللي شمال، مش هدى للضالين، مش هدى للضال البعيد اللي مش عايز ربنا، زي ما هنشوف الوقت في الكلمة الخطيرة يخادعون الله. احنا النهاردة يا اخواني في الله ان شاء الله هنقف مع اول مواجهة قرآنية للمنافقين في القرآن كله. طبعا هي مرة واحدة بس ذكر النفاق في القرآن المكي، حد عارفها؟ مرة واحدة بس ذكر النفاق في القرآن المكي، حد عارف فين؟ سورة العنكبوت ما شاء الله، اللي هي الآية 11، فلا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. والآيات كانت بتكلم المؤمنين الخلص، إنك أنت لو أنت اتكسرت قدام إزاء المشركين ليك وقدام فتن المرحلة الجهرية أنت حر، ده نفاق. فده كان مفهوم رهيب رهيب، وده أول كلمة نفاق ذكرت في القرآن، ولم يذكر في القرآن المكي. القرآن المكي كله بيتكلم على صناعة الإيمان وصناعة المؤمنين الخلص. فانت الوقت الاول مواجهة مع المنافقين، اللي هم المنافقين بقى، مع المنافقين اللي بجد بقى في القرآن كله، هي الـ13 آية اللي في اول سورة البقرة. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. ومن الناس، اوعى تفتكر ان دول حالة مختصة بأيام النبي عليه الصلاة والسلام، او ان دول حالة مختصة بزمن معين او مكان معين. ومن الناس، طول ما انت عايش هتفضل تقابل الناس دي، طول ما انت ماشي في طريق الدين هتفضل تقابل الناس دي في كل زمان وفي كل مكان. فالبداية ومن الناس كأنها بتقولك وسع أفقك، اوعى تظن ان دول مختصين او ان الكلام ده على 50-60-70 واحد كانوا في المدينة المنورة، او 100-200-300 واحد كانوا في المدينة المنورة. ومن الناس ده نموذج من الناس، هيفضل طول ما الناس عايشين وطول ما الناس موجودين هيفضل النموذج ده وسط هؤلاء الناس. فاخد بالك هتقابله. طب لو انت مقابلتش النموذج ده تبقى حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟ تبقى حاجة بشعة. يبقى معناه انك مش ماشي على الطريق اصلا. الصحابه بصوا يا جماعه، كل ايات اهل الباطل اللي موجوده في القران هي معالم على الطريق، هي اشارات مروريه على طريق الحق. معنى انك ما قابلتش النموذج ده انك انت مش ماشي في الطريق اللي مشي فيه الصحابه. الصحابه لما مشوا في طريق الحق قبلهم ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله. عارف لما الكلام يتكتب والورقه تتطبق وتتحط جوه الظرف ويتلزق الظرف وبعد كده يقوم مطلوب مضروب الختم بتاع الاكلاشيه، كافر، اتضرب الختم بتاعه من هو لسه في الدنيا، من هو لسه عايش وماشي على وجه الارض، حي يرزق، الاكل الختم اتضرب من السماء. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم ايه؟ غشاوة. فده نموذج، النموذج ده انت قابلته؟ لو انت ما قابلتوش يبقى انت مش ماشي على الطريق. طب آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، إنما نحن مصلحون، يخادعون الله. يخادعون الله دي كلمة مرعبة. الخداع في اللغة بيجي مع الضب. أكتر مثل بيضرب في اللغة مع كلمة الخداع الضب. الضب بيقولك حيوان مخادع، ويقولك أكثر حيوان بيضرب المثل بيه في الخداع هو الضب. والضب ده لو تفتكروا في سورة التوبة اتكلمنا أن لفظ النفاق أصلا جاي من جحر الضب. يعني لغة النفاق مشتق، النفاق، كلمة النفاق دي كلمة لم تكن موجودة قبل الإسلام في ألفاظ قرآنية كده. الإسلام هو اللي استحدثها، مش ما كانتش موجودة قبلها أصلا. يعني يمكن من ضمن الألفاظ دي يعني قال ابن عاشور، وأنا مستغرب القول ده جدا، إن يوم الجمعة نفسه كلمة الجمعة ولفظ الاجتماع اليوم ده أصلا لم يكن موجود قبل الإسلام. ففي ألفاظ كده أنت بتهلك الوقت إنها عادية، هي قبل الإسلام ما كانتش موجودة. من ضمن الألفاظ دي النفاق. النفاق قبل الإسلام كان بيطلق على جحر الضب وجحر اليربوع، دية الإيه؟ الجحور الملتوية اللي بيبنوا أنفاق تحت الأرض ويعملوا متاهات جانبية عشان يبدأوا يستخبهم، وأول ما يشموا ريحة البني آدم الضب ده بيقولك يشم ريحة البني آدم يقوم داخل في الجحر بتاعه على طول، فسموه مخادع. عشان كده يبقى الإيه الخداع؟ الخداع انك انت اول ما تشم الضب، اول ما يشم ريحة الانسان اللي جاي يصطاده يقوم داخل في النفق بتاعه، النفق الملتوي، النفق الملتوي، ويغيب جوه النفق ده ويستخبى تماما عشان محدش يقدر يمسكه. تخيل بقى ان دي نفسية هذا الانسان مع الله، يخادعون الله. اول ما يشم ريح الدين يهرب. المنافق ما يقدرش يشم ريحة الدين، ما يقدرش يشوف الدين صريح، ما يقدرش يشوف الدين واضح، ما يقدرش، يموت. ودايما وبيهرب من مين؟ ده بيخدع ربنا سبحانه وتعالى. يخادعون الله، ده مش عايز دين. فاول ما يشوف دين يبدا يهرب، ولو سكك ملتويه بقى وسكك ضلمه وانفاق وطرق مهارب داخل الارض عشان ما عمرك ما تمسكني. هو بيتعامل مع الدين زي ما بيتعامل الضب مع الصياد بالظبط اللي جاي يقضى عليه. بيتعامل مع الدين ان ده اللي هيقضي على شهواتي وعلى احلامي وعلى طموحاتي وعلى جمال دنيتي. المعنى ده مذكور في القران في ايه تانية، حد يقدر يجيبها؟ نفس المعنى اللي انا قلته ده، ان الدين ده حد جاي يصطادني وجاي يقهرني كانهم حمر، حمير والعياذ بالله، حمر مستنفره، مش مستنفره، مستنفره. كله قاعد ينفر بعضه، كله اهرب اهرب، كله قاعد يهرب التاني، كله قاعد يدفع التاني على الهروب. يعني الكسرة دي افادت معنى غير الفتحة. لو كان ربنا قال حمر مستنفرة كان يعني اول ما شافت الصياد هربت، انما مستنفرة كله قاعد ينفر بعضه، وكله قاعد يرعب بعضه من الدين، وكله قاعد يخوف بعضه من ربنا. فرط من قسورة، القسورة اللي هو الصياد، الصياد. فمعتقدين ان النبي قسورة جاي يقصر ويقهر ويجبر من القصر. الدين ده قصر وقهر وجبر، وجاي يمنعني من شهواتي. فمصيبة المنافقين في الحياة هي اتباع الهوى، وده اساس قضية النفاق، غير قضية الكفر اللي قبله. ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم. الكافر قضيته قضية عقائدية، المنافق قضيته في الاساس قضية هوى. عشان كده المنافق محدش عارف يمسكه، لا المسلم عارف يمسكه ولا الكافر عارف يمسكه. المنافق ده معاه 50 قناع مخبون في جيبه، كل ما يقعد اجتماع مع اي حد يقوم لابس القناع اللي يتناسب مع ده. فهو معاه الايه؟ معاه البدائل، بيلعب على كله. وان كان قلبه بيميل اساسا للاديان بتاعت الهوى اللي هي الاديان الغير الايمان او غير الاسلام. فيخادعون الله. طبعا انت تتعامل مع نموذج خايف من الدين جدا ومرعوب من الدين ومرعوب من انه يفصل لطريق. عشان كده يا اخواني في الله النموذج ده هو النموذج رقم كام في مقدمة سورة البقرة؟ النموذج الثالث. النموذج الاول هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. نموذج واضح، نموذج فصل لطريق ربنا واستقام على الصراط المستقيم وربنا هداه وزاده وزاده على هدى من ربهم. النموذج الثاني إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قضيته خلصت، ختم الله، الختم نزل. يعني الخدمة بيتختم بيه الجواب ليه؟ عشان لو حد فتح الجواب يتعرف انه اتفتح، فدي اخر مرحلة، ده وصل للنهاية، ده من اولها وصل للنهاية. طب ليه نموذج الكفر الصريح بعد نموذج الايمان الصريح وبعد كده نموذج النفاق بانواعه؟ انت قائد القاطرة كلها. النموذج الاول هو نموذج المؤمن الواضح. خدوا بالكم يا جماعة، التدين المايع بيطلع كفر مايع وبيطلع نفاق مايع. زي الوقت كده، هو احنا متدينين؟ احنا ميعين الدين، الدين بتاعنا دين مايع، الخطاب خطاب مايع والكلام كلام مايع وتصرفات الملتزمين في المجتمع. الملتزم نفسه ما عندوش ثوابت ماشي عليها، هو تلاقيه فاضي ينطلق في الدين، جه انشغالات، طبعا ان الدين على جنب بقى وخلينا، طب فترة الجواز ومش عارف ايه، عنق زوجات الالتزام. هو الملتزم نفسه في تمييع في قضية التدين، فده طلع لك المنافقين ميعين. ما تقدرش تبص كده وتقول هو ده اللي ربنا اتكلم عنه في سورة البقرة او في سورة المنافقون، ما تقدرش تقول الكلام ده. ليه؟ لان ما تقدرش تبص للكفر، ممكن تلاقي رأس الكفر في الارض وبيثني على شيخ الازهر وبيثني على الازهر وبيثني على الدين وبيثني على الاسلام وبيثني على هو في ايه ده. الراجل ده له فيديوهات اصلا بيتكلم على الاسلام كلام مرعب اصلا، وبيستجيش العالم كله الحرب الاسلام والرعب من ان الاسلام هيجتاح اوروبا، وان احنا هو ايه ده بيشكر في الاسلام ازاي؟ ما هو انت هتعمل كده هو هيعمل كده. انما الصحابه لما كان الدين واضح اللي هو اول خمس ايات في سوره البقره، الدين الواضح طلع فورا كفر واضح ونفاق واضح. فعشان كده نموذج الدين الواضح هو اللي جه في الاول، لانه هو ده اللي بيقود القاطره كلها، انت اللي بتقود القاطره. عشان كده تلاقي مثلا كتير جدا تنزل تتكلم في الدعوه تلاقي ده يعني ما انتش فاهم، يعني الناس لا التزمت ولا هي باظت، هو في ايه؟ ما هو انت دعوتك برضو مش دعوه واضحه. اما تبقى دعوتك دعوه قويه زي دعوه الانبياء، ساعتها هتلاقي الناس فورا واحد معاك واحد ضدك. بقت الدنيا كده ليه؟ لانك انت واضح، فما سبتش للي قدامك فرصه انه يلف ويدور. فاول ما جه فتلاقي اول نموذج الدين الواضح، المؤمنين الواضحين. تاني نموذج سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. سواء عليهم، سواء عليك، يعني مش انت سيب الدعوة، انت تكمل دعوة، بس سواء عليهم هم يعني ربنا سبحانه وتعالى بيعرف النبي الناس ما فيش فيها فايدة، سواء عليهم. انما عليك انت لا، مش سواء، انت لازم تشتغل في الدعوة. النموذج الثالث بقى، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. نموذج المذبذب اللي مش قادر يفصل، لا قادر يفصل للدين ولا قادر يفصل للكفر، لا قادر يفصل لطريق ربنا ولا قادر يفصل لطريق الدنيا وطريق الهواء، واحد مذبذب. فنموذج الكافر اللي ضيعه انه فصل للكفر، نموذج المنافق اللي ضيعه انه مش قادر يفصل. الزبزبة في الدين بتضيع زي ما عداء الدين بيضيع، بل بالعكس، اللي فصل ضد الدين ربنا جاب له كم آية؟ ايتين. الكفار المنافقين كم آية؟ 13 آية، 13 آية، صفحة ونص، دي سطرين ودي صفحة ونص، نفس اللي حصل مع سورة ايه وسورة ايه بالظبط بالظبط. ايوه ما شاء الله، نفس اللي حصل مع سورة الكافرون وسورة المنافقون. سورة المنافقون صفحة ونص وسورة الكافرون سطرين. الكفر واضح، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اقول لكم دينكم ماليه دين، انت حر، انت هتجني، انت هتحاسب على مشاريبك وانا هجني ثمره اللي انا عملته، انت حر. القضيه الكفر، والكفر القضاء عليه سهل، معركه الكفر ما بتاخدش وقت لان الكفر واضح. المشكله كلها في النفاق، عشان كده سورة المنافقون صفحة ونص. ليه المشكلة في النفاق؟ انك انت طريق ملتوي. عشان كده الكافر هنا خد ايتين والمنافق خد 13 آية صفحة ونص. عشان ايه؟ اول حاجة، اول سبب، ان الله اعلم بمراده، ان المنافق انسان ملتوي، هو نفسه معقد. عشان كده ربنا بيقول مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. هو المثل بيضرب امتى؟ لما يكون في حالة مركبة مكلكعة متداخلة والتفكير البسيط مش قادر انه يستوعبها، فبيضرب حالة مركبة بس واضحة جدا جدا جدا في الأذهان وسهل جدا تخيلها بحالة مركبة معقدة. فهم نماذج معقدة أصلا، نفسيته عقد. الزبزبة ودته في داهية، الزبزبة والرغبة في الشهوات ومطامع الدنيا مع في نفس الوقت الخوف من الدين أو الخوف من أهل الدين ورغبته أنه هو يجمع كل حاجة وأنه يكسب كل حاجة وان هو يبقى ماسك العصايه بنص، الرغبه دي خلته في الاخر نموذج معقد جدا. فعايز توضيح شديد للمؤمنين ولنفسه هو، ان الايات تفهمه نفسه وتحطه قدام نفسه تبقى كانها مرايه. السبب الثاني ان الايات بتاعت المنافقين اطول من الكفار، ان المنافقين هم الاخطر، ان دول هم العدو، هم العدو، ان دول اخطر نموذج على الدين. فلازم يبقى المؤمنين فاهمينهم كويس قوي. ما ينفعش ما تبقاش فاهم النموذج ده، اول حاجه لانك انت معرض انك تبقى ليه في لحظه من اللحظات. زي ما هناخد دلوقتي في الكلمه المرعبه، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. ربنا لما قال لك تعال اما احكي لك القصه من الاول، تعال اما احكي لك قصه المنافقين من البدايه، انت تتخيل ان البدايه ايه؟ مكان ضلمه واربعه قاعدين. عارفين انتوا الافلام بتاعه اللي بتتكلم عن اليهود، افلام الاسلاميه بتتكلم عن تاريخ اليهود، و يجيب لك بقى اجتماع تحت الارض ومش عارف بيعملوا ايه. ده المشهد الاول. لا، القران ما بدالكش، القران بدالك بمشهد مذهل. استوقد نارا، واحد قاعد يجري من درس الخطبه، ده الشيخ الفلان له درس اسبوعي في كذا، والدعيه الفلان له خطبه يخطب في كذا، وفي صلاه تراويح حلوه في مكان كذا، وفي ليله ايمانيه في كذا، وفي جلسه تدبر بكذا. دي البدايه. مفيش منافق اتولد من البدايه منافق. اللي بيتولد من البدايه كده ده الكافر. المنافقين معظمهم بدايته كانت بدايه في الدين، وكانت بدايه فيها ايمان، وكانت بداية فيها إقبال على الله. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في سورة التوبة قال مرتين كفروا بعد إسلامهم، ومرة بعد إيه؟ قد كفرتم بعد إيمانكم. يعني في ناس منهم فعلا أسلم وانقاد، وفي ناس منهم بدأ يحس بمشاعر الإيمان في قلبه. أمال إيه اللي قلب النقطة دي؟ أخطر حاجة في الدين الزبزبة، أخطر حاجة في الدين الزبزبة والتمييع، وانك انت تبقى ميع القضيه، وانك انت تبقى الدنيا عندك مش واضحه. عشان كده في سوره البقره فلما فصل طالوت بالجنود، خلاص اللحظه الفاصله ما بين ناس قاعده تهدر وتهتف وهتيفه وخلاص، وما بين ناس طالعه في الطريق، فصل ان في واحد فصل، فالناس اللي عايزه تمشي في الطريق مش هتراه. فلما فصل طالوت بالجنود، الجنديه بدات مع الفصل، انك انت تفصل هو ده اللي هيوضح لك الطريق. فطول الايات عشان خطورة الناس دي، وطول الايات عشان مدى تعقيد النموذج ده وخطورته بالنسبة ليك انت على دينك. خد بالك من النقطة دي. النقطة التانية اللي احنا لازم نركز عليها، ان مادام انت ما قابلتش النماذج دي في حياتك انت مش ماشي على الطريق. كل ايات اهل الباطل هي معالم على طريق الدين، انك لم تقابل هذه النماذج ولم تحتج الى هذه الايات، دي دلاله خطر رهيبه ان انت مش في الطريق. يعني هل ده معنى ده ان المعركه دي مش موجوده؟ اخي تيجي تكلموا عن معركه الحق والباطل يقول لك هو فين الصراع اللي انتوا بتتكلموا عنه ده؟ يا حبيب قلبي، ما انت فضلتك رايح طلعت على البلاج وقمت جاب شمسيه وجبت عصير سوفت جوس وقعد تشرب بالشاليموه وقعد تتهوى وقعد، هو فين الحر ده؟ هو يا عم الناس قاعده تكتب في البتاع، ناس ماتت بضربه شمس وناس ماتت بالماء، ما انت قاعد في الساحل الشمالي هتشوف الحر منين؟ هو انت حضرتك قاعد لي يعني في، فهو بالظبط كده واحد يقول لك فين صراع الحق والباطل؟ هو انت اللي فين؟ مش هو اللي فين، هو موجود. المشكله فيك انت، المشكله انت اللي خارج حدود هذه المعركه، معركه الدعوه الى الله ومعركه نصر الدين الله سبحانه وتعالى. دي أول بيان قرآني في مواجهة المنافقين في المدينة المنورة. أول بيان قرآني، أول آية. عشان كده هل الآيات دي ذكر فيها لفظ النفاق؟ ولا مرة. ليه؟ لسه لفظ النفاق ده عم استوى وعم القرآن نزل بكلمة نفاق، ده بعد فترة مش في البداية كده. في الأول القرآن لسه مدي فرصة. أنا فهمك نفسك، أنا أحطك قدام مراية، افهم بقى، شوف المشاكل اللي عندك. بعد كده فين بقى عم نزل لفظ النفاق؟ يعني هذه الآيات إخواني في الله، قلنا إن يعني دي آيات تدبر في كتاب الله، وإن مش أي حد بينتفع بالقرآن. ذلك الكتاب، هو ده الكتاب، هو ده من الكتيبة اللي جمعت، هو ده اللي جمع النور كله وجمع الخير كله، الكتيبة اللي جمعت الجيوش والجنود، هو ده اللي جمع كل ما تحتاج إليه في حياتك، ما أنتش محتاج بعده حاجة. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يبقى من جوه شمال ده ربنا ما قالش هدى للضالين، هدى للمتقين. اللي من جوه شمال ده مش هي، اللي مش عايز ربنا ده مش هيستفاد بالقرآن. عشان كده سيدنا إبراهيم بص في الشمس والقمر قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات. طب ما نفس القمر والشمس اللي سيدنا إبراهيم بص فيهم انت بتبص فيهم كل ليلة، ما بتقولش ليه وجهت وجهي؟ ليه ما وصلتش لتوحيد الوجع لله؟ لان الهم اللي كان جوه قلب إبراهيم وهو بيتدبر في القمر والشمس غير الهم اللي في قلبك. انت لما يبقى الفهم على قدر الهم، فهمك للقرآن على قدر الهم. احنا الوقت هنشرح 13 آية بإذن الله، او هنتدبر في بعض معاني كده 13 آية في كتاب ربنا، اللي هي آيات المنافقين في سورة البقرة، في افتتاحية سورة البقرة. انت شوف انت محتاج ايه من الآيات، الآيات رسائل الله ليك من الآيات ايه، وربنا ايه المعنى، ايه الخطاب او الرسائل الخاصة، زي ما كان السلف بيقرأوا القرآن كده انه رسالة خاصة من الله له. سيدنا جبريل نازل بالتطشير ايه دول عشان انا بقى ربنا، مراد ربنا مني من الآيات دي ايه. فانا عليا مجهود وانت عليك مجهود، انا عليا مجهود ان انا اطرح لك بعض التدبرات القرآنية في هذه الآيات، وانت عليك مجهود انك انت تقف تلتقط انت فين بقى ربنا مراده منك من الآيات دي ايه. مش سمعنا واستمتعنا، سمعنا وأطعنا. والرسول صلى الله عليه وسلم فرق إن سمعنا ده أمر وأطعنا ده أمر. سمعنا ده أمر، سمعنا ده تكليف. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث لما أمر الصحابة بخمس حاجات، فأنا بعد الخمس حاجات لقيتهم أربع حاجات بس. هو في إيه يعني سمعنا وأطعنا؟ أدي واحد اتنين تلاتة أربعة، فين لحد ما فهمت إن سمعنا واحد وأطعنا واحد. فسمعنا ده في حد ذاته ده دين، ده أول ركن من أركان بيعة الرجال، بيعة العقبة بين النبي عليه الصلاة والسلام والأنصار عشان يرضى النبي عليه الصلاة والسلام يروح لهم. أول ركن إيه؟ تبايعوني على السمع، تبايعوني على السمع، إنك أنت تسمع دي. فأنت دلوقتي طب أسمع إزاي بقى؟ تسمع السمع اللي يطلع الطاعة، يعني السمع اللي يتولد عنه الفهم، اللي يتولد عنه التنفيذ. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ومن الناس، ده نموذج مش مرتبط بأيام النبي بس عليه الصلاة والسلام، ده نموذج هتلاقيه في كل زمان وفي كل مكان، وممكن تدور عليه في نفسك، وممكن تلاقي بعض الصفات دي جواك انت. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، ما هي بقت خلاص، هي بقى الوقت الشهرة للي بيقول آمنا بالله وباليوم الآخر. الدفة اتقلبت. النبي عليه الصلاة والسلام في مكة كان كلمة آمنا بالله وباليوم الآخر دي كلمة تهمة بتجيب تعذيب وبتجيب بهدلة، الوقت بقت الكلمة دي بتجيب وضع. فلما الدين بيمكن انت مش بترتاح، بيطلع مشاكل تانية. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو والصحابة 13 سنة في مكة بهدلة واضطهاد وألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا، راحوا المدينة تفتكر بقى ان خلاص بقى ارتحنا الحمد لله وجاء النصر بقى. لا يا حبيب قلبي، اذا جاء نصر الله الفتح ده نزلت في اخر المدينة، ده النبي انتقل من مشاكل لمشاكل اصعب. اوعى تفتكر ان الطريق ده فيه راحة، الطريق ده هتفضل تعبان فيه للنهاية، لان كل مشكلة بتتحل بيطلع لك مشكلة تانية. ولكن يا بختك عند ربنا باللي انت هتتحمله في ذات الله. فانت كنت متوقع ان المدينة دي اول سورة نزلت في المدينة سورة البقرة، فانت متوقع بقى انك انت هتلاقي بقى البداية جميلة. بداية جميلة مين يا عم انت؟ ده البداية من اولها مشاكل واصطدامات. ليه؟ لانك انت مادام انت ثابت على الدين، اوعى تفتكر ان الراحة قريبة، هيفضل اهل الباطل لا يتركوك. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، هي كلمة ربنا بيقول وما هم بمؤمنين، أصلا مش كلمة، أصل الإيمان ده مش كلام، الإيمان ده حال. الإيمان ده حال، زي ما ربنا سبحانه وتعالى هيقول الوقتي آمنوا كما آمن الناس. كما ده كما يقول سيبويه تشبيه حال. فالإيمان ما هوش كلمة، مش قولوا آمنا كما قال الناس، مش صلوا كما صلى الناس، آمنوا كما آمن الناس. الإيمان ده حالة، زي ما انت دلوقتي حياتك دي حالة، انا ورايا دراسة، انا ورايا امتحانات، انا مشغول، انا هنام كذا، انت في حالة معينة. الإيمان الصادق لما بيدخل جوه القلب بيحولك، بيعمل تحول، بينشئ حالة جديدة في حياتك، بيبقى فيه تحول كامل في حياتك. وكلمة الإيمان أصلا يا جماعة جاية من كلمة الأمن، جاية من كلمة الإيه؟ الأمن. كلمة الإيمان لما تدور عليها في القواميس اللغة هتلاقيها من ندة أمنة، أمنة. فالإيمان الصادق إنك بقيت مطمن لطريق ربنا، إنك أنت بقيت ماضي شيك على بياض، إنك أنت عدت مطمن إن النجاة والسعادة والفرحة والاقتصاد والرخاء والنهضة ونعيم القبر والجنة كله في طاعة ربنا. ما عدت وعدت في خوفك كله من المعصية ورعبك كله من المعصية. يبقى كلمة إيمان يعني إيه؟ كلمة إيمان إن حصل جواك تحول، إن أمنك ما عدش بأسباب الدنيا اللي في إيديك، أمنك ما عادش بإنك أنت معاك شهوات كتير، أمنك إنك أنت بتطيع ربنا سبحانه وتعالى، صدق بالحسنى، ده بقى الأمن. وخوفك بقى من المعصية، حصل تحول. الإيمان حالة، بيحصل تحول داخلي وبعد كده بيحصل تحول خارجي، بتبدأ إنسان بقى طريقك في الحياة اختلف تماما. ومن الناس من يقول، هم فاكرين إنها كلمة، لو كانت كلمة زي النبي عليه الصلاة والسلام كده، الموقف اللي قبل شعب أبي طالب على طول، لما النبي عليه الصلاة والسلام بقى وأبو طالب وراحوا لأبو طالب وخلاص بقى الدنيا، خلاص يعني الدنيا وصلت للفرقة، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لأبو طالب يعني إيه كلمة، يقول كلمة، اللي بيني وبينهم كلمة. أبو جهل فاهم كويس جدا، قال لو كانت كلمة لقلناها. هو الدين كلمة؟ هو الإيمان دين كلمة؟ ده كلمة مقتضياتها أنك هتغير كل حاجة في حياتك. وما هم بمؤمنين من الاساس، هم مش فاهمين القضيه اصلا، ده فاكرين ان القضيه كلام. اوعى يبقى دينك كلام، اوعى يبقى علاقتك بقيام الليل كلام، اوعى يبقى علاقتك بالتضحيه كلام، اوعى يبقى علاقتك بالدعوه الى الله كلام، اوعى يبقى علاقتك بنصر الدين ربنا كلام، اوعى يبقى علاقتك بالرغبه في فهم القران في رمضان كلام. وما هم بمؤمنين، ده مش دين عند ربنا. إذا أنت افتكرت إن ده دين، ربنا بيقولك ده مش دين من أساسه ومن جذوره. وما هم بمؤمنين من الأساس ومن الجذور، ده مش دين عند الله. فإياك أن تتعبد إلى الله بالكلام. يخادعون الله، خدوا بالكم يا أخوانا، سورة البقرة دي سموها فسطاط القرآن وسنام القرآن. سنام القرآن، سنام يعني القمة. فصورة البقرة دي ترفعك لقمة الدين لو انت فهمتها. عشان كده الصحابي اللي كان حافظ البقرة وقال عمران كان يبقى أمير على الجيوش، دي صور الأمراء. طب ليه احنا بالنسبة لنا الأهم الحفظ ولا الفهم؟ بالنسبة لنا الأهم الفهم، بالنسبة لنا لا يعني الأهم بالنسبة للناس اللي فاهمة بجد قضية الدين بالنسبة لنا الفهم. طب امال ليه الصحابة كانت مشكلتهم في الحفظ، واللي كان بيحفظ بس كان بيبقى أمير؟ لأنهم فاهمين، لأنهم عايشين الأحداث دي. فأساس فهم القرآن هو المعيشة. هو احنا مش فاهمين القرآن ليه؟ ان احنا مش عايشين قضاياه. أساس المعيشة، أساس الفهم المعيشة، الواقع مفسر القرآن بالنسبة لي. فهمت الكلمة دي لما اتحطيت في الموقف ده. وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا. طبعا ده مقام رهيب. هم بيخادعوا ربنا ولا بيخادعوا المؤمنين؟ هم بيخادعوا المؤمنين. هو ما فيش حد بيخادع ربنا، فيش حد في دماغه انه يخدع ربنا ابدا، ولا الملحد. يعني الملحد يقول لك ما فيش ربنا ولا اعوذ بالله، انما كل مهما كان ضلال هو حدش بيخدع ربنا. هو بيخادع المؤمن، بيخادع اهل الدين اهل الاسلام. امال ليه ربنا قال الله قبل الذين امنوا؟ قال لك ده قمه الاطمئنان في الحياه، ان ربنا اعتبر كل عدوان عليك عدوان عليه، وكل سهم يوجه ليك انما هو يراد به الله قبل أن تراد به أنت. فقصة اطمن يعني إيه؟ يعني أنت عارف كده لما تبقى قاعد مثلا جنب يعني مثلا أمثال الدنيا يعني لا المثال الأعلى، قاعد مثلا جنب خمسة من أكبر كمال أجسام في العالم كده، وفي واحد مثلا بيضايقك وبيأذيك وكل ما يشوفك في الشارع يجي لطش لك ويضربك، فانت المره دي قاعد مع الخمسه دول بقى واصحاب بقى وحبايب وايه، قام جاي قام رامي عليكم انتوا السته طوبه، انت تعمل ايه؟ هتضحك يا ويلك. ده انت واحد من دول هيقوم لك الوقت هيفرمك، هيعملك هتتباع في السندوتشات، السندوتشات اللحمه المزعومه اللي بتاعت 4 جنيه دي هتتباع وتتاكل وهتبقى هترد على مين يا ابني؟ انت فانت فرحان انه رماك بالطوبه وانت جنب دول. يا سلام، اخيرا، لان دول لا يمكن يسكتوا، دول اعزاء ما بيسكتوش على المهانه، دول اقوياء يقدروا يردوا على اي حد، فانت فرحان بالجوار. فلله المثل الاعلى، الله يقول لك انك في جوار الله. فده لما بيحاول يخدعك ويخادع الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله، فانت اطمن ان كل اعتداء عليك طول ما انت ماشي في الطريق ده انما هو اعتداء على الله، فاللي هيرد ربنا، بس يخادعون الله والذين ايه امنوا، مش والذين قالوا امنا. يبقى انت ما تطمنش قوي، مين اللي ربنا اعتبر ان اي اعتداء عليهم اعتداء عليه؟ الخمس ايات الاولانيين حبيبي، الهدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، يقيمون الصلاة، مما رزقناهم ينفقون، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وبالآخرة هم يوقنون. بالآخرة، تقديم الآخرة يفيد إيه؟ وبالآخرة هم يوقنون. كان ممكن ربنا يقول ويقينون بالآخرة، ليه وبالآخرة هم يوقنون؟ عشان السجع، عشان يوقنون أون دي تكي في الآخر؟ لا، التقديم يفيد أن الاختصاص أن كل يقينهم على الآخرة. يعني التاني انا بنيت عماره الحمد لله، انا امنت نفسي شويه بقى عندي كمان حته ارض، الله اكبر، عرفت اجيب كمان مش عارف فيلا فين، اوبا بقى معايا 10 مليون، هو قاعد ايه ده؟ يقعد يبص لده ويضحك، يضحك من قلبه، يا ابني انت كل ده ولا يعمل لك اي حاجه ساعه ابتلاء صغير من الله سبحانه وتعالى، مش هيحميك من عقوبه ذنب واحد من ذنوبك. امال هو ايه امانه؟ انا قمت الليل، الله، وما كان ربك نسيا، لا يمكن ربنا ينسهالي، لا يمكن ربنا ينسالي السجده اللي انا قعدت فيها نص ساعه دي، لا يمكن ربنا ينسالي الدموع اللي نزلت من عيني وانا بتوسل اليه، لا يمكن ربنا ينسالي لما رفعت ايدي وقعدت نص ساعه ادعي، مش هينسهالي، هشوفها. فتسيب الورد بتاعك ولا الدعاء بتاعك وانت قلبك ايه ده؟ انت يعني كان قبلها مشاكل ومفزوع، بعدها المشاكل لسه موجوده، تفقدك قمه الاطمئنان، اللي مش هيسيبني. وبالاخره هم يوقنون، يقينوا كله على الاخره. ده اتجوز واحده ملك الجمال، يا عم هو يموت وهي تموت ويعفن وهي تعفن والدنيا كلها منتهيه، انما انا لما اتجوز حور من الحور العين، هو ده يقينه. فلما بيشوف الناس بتستزيد من الدنيا، ما تستزيد يا عم، سراب بيستزيد من سراب، انما انا بستزيد من نعيم الجنه الحقيقي. وبالآخرة هم يوقنون، فيقينوا على الآخرة. الدنيا دي بالنسبة لهم السراب، ولا يهمني أصلا، يعني ولا يهمني. عشان كده يعني يخدعون، من معاني الخداع في اللغة السراب. سراب يا عم، انت بتدور ورا ايه؟ ولا بتجري على ايه؟ ولا بتتنفس على ايه أصلا؟ سراب، كل اللي انت قاعد تهرب من ربنا وتهرب من الدين بسببه سراب انت بتدور. طب وبالآخرة يوقنون، لو المعنى كده بس كان وبالآخرة ايه يوقنون، ليه وبالآخرة هم يوقنون؟ هم دول اللي بيوصلوا، اللي بدأها بيؤمنون بالغيب، يقيمون الصلاة، مما رزقناهم ينفقون، اللي بدأها بالعبادة، اللي بدأها بالإقبال على عبادة الله، هو ده اللي هيوصل. اللي جاهد في العبادات وجاهد قلبه في العبادات، ده اللي هيوصل في الاخر. هو ده. عشان كده بعد ال13 ايه بتوع المنافقين، اول ايه بعد ال13 ايه؟ يا ايها الناس اعبدوا ربكم، اعبد. طب انا الوقت يا رب انا خلاص لقيت نفسي هنا والعياذ بالله، وانا صعب وخلاص انا كده ضعت. يا ايها الناس اعبدوا ربكم، الروشتة اهي، يلا بقى ارجع بقى زي ما الاولانيين بداوا، ابدا صح. انت الوقت في شهر اعبدوا ربكم، انت الوقت في شهر رمضان، ما قدامكش فرصة اعبدوا ربكم احسن من الشهر ده. فده يخادعون الله والذين امنوا، يبقى مين اللي ربنا هيدافع عنه؟ ومين اللي ربنا إن الله يدافع عن الذين آمنوا؟ وفي قراءة عشرية إن الله يدفع عن الذين آمنوا. في مدافع ربانية، تخافش ما تخافش، في مدافع مش أرضية، تخافش من أهل المدافع الأرضية، في مدافع سماوية الله سبحانه وتعالى هيدفع عنك، ما تقلقش. بس طول ما أنت كده، مش طول ما أنت كده، طول ما أنت بتحقق النموذج ده، لازم في الأول ربنا سبحانه وتعالى أول ما بدأ سورة البقرة بدأها بالذين يؤمنون مؤمن، يقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون عابد، يؤمنون بما أنزل إليك مؤمن. يبقى بداية سورة البقرة كانت بنموذج المؤمن العابد، كان متوقع أن بداية سورة البقرة تبقى بنموذج إيه؟ الحركي شغال اللي حاسس بالرسالة اللي حاسس بالقضية. سورة البقرة البداية بتاعتها الإيه؟ المؤمن العابد. يا ابني مفيش حد هيقدر يستمر في الطرق دي غير اللي تأسس صح، غير المؤمن العابد. كثير من الملتزمين الآن اللي فهمهم للدين أضعف ما يكون والعياذ بالله، على الفيس وعلى السوشيال ميديا يقعدوا يتريقوا على الدعاة اللي بيكلموا على القلوب وعلى عبادة. يا عم الدروشة، انتوا مش دارين بالواقع. يا ابني انت اللي مش داري، انت اللي مش فاهم. أعظم عظيم السماء طبعا، يعني أعظم أعظم خلق الله في السماء وأعظم خلق الله في الأرض اتقابلهم. لما تقابلهم عملوا ايه؟ فيدرسوا القرآن. سيدنا جبريل وسيدنا محمد اعظم اتنين انبياء في تاريخ البشرية، سيدنا محمد وسيدنا ابراهيم، لما تقابلوا في السماء السبعة اتكلموا عن ايه؟ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. يا ابني انت بالظبط اللي بيسخر من الاهتمام بالعبادة في وسط الواقع المحتدم ده مش فاهم حاجة، ولا فاهم سورة مريم اللي نازلة في صفر ميلاديا وفلسطين محتلة والدنيا مولعة والاوثان منصوبة جنب المسجد الاقصى، وربنا بيتكلم عن عبادة السيدة مريم في المحراب، وعبادة زكريا في المحراب، وعبادة سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. قال إني عبد الله عابد، آتاني الكتاب علم بعد العبادة، جعلني نبيا دعوة، الدعوة جت بعد العلم والعبادة، وجعلني مباركا أينما كنت، بقيت مبارك أينما كنت لما الثلاثة دول جم مع بعض. فده مش فاهم التأسيس، ده عمل زي واحد راح لمهندس قال له كده معلش يا باشمهندس سعد ابني لي حتة الأرض دي أنا شراب 5 مليون ابنها لي برج. قال له حاضر من أول بكرة الصبح إن شاء الله هبدأ. فجي الصبح بقى متأخر ساعتين كده ثلاثة واحد بقى هو جاي، يا سلام هلاقي الوقت في التاني ولا في التالت ولا احسن يكون نشيط ومهندس شاطر، ولاقي البرج قدام عيني كده ولاقي بقيت فوق وعندي مبنى لفوق وجاي بقى قاعد بقى بيبص لفوق يا ترى وصل لفين، يفاجأ ان الجرافات قاعدة تحفر تحت وقاعدة تحفر. يوم يقول له حرام عليك انت مهندس انت ولا انت عارف الهندسة، انا بقولك ابنيلي عليلي انا عايز اطلع لفوق تنزلني تحت ليه، ظلمتني ليه وضيعت وقتي وضيعت مجهودي. انت مجنون يا ابني، يا ابني انت مش هتطلع فوق غير على قد ما تنزل تحت. يا ابني الجزء الوحيد من البرج اللي غير مرئي مدى الحياة هو الاساسات، وده اخطر جزء في البناء كله. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام يقول بني الاسلام على خمس، يعني مش الخمس عبادات، يعني الخمسة دول اللي هما العقيدة والقلوب والعبادة، الخمسة دول مش الإسلام، ده الإسلام لسه برج رهيب. الخمسة دول الخمس عواميد خرسانية اللي هيعلى عليهم الدين. هتيجي تعلي دور الدعوة وانت مش متأسس في العبادة هتقع. واحد انا اعرف شاب والله انتكس وهو نزل جولة، نزل جولة شاب اتريق عليه فيها انتكس وساب الدين وساب التدين. ليه؟ مفيش يا ابني عنده اساس اصلا. واحد عايز يعلي الدور الثاني وهو ما عندوش اساس. ياما ناس دخلوا طريق طلب العلم والعياذ بالله وبقى والعياذ بالله نموذج بشع، وبيهدم في اهل الدين وبيهدم في الشيوخ وبيشتم وشتام وسباب. هو في ايه؟ مفيش اساس. هو اختزل مرحله الاساس دي وافتكر ان ايه عدت معايا. عدت معاك يا ابني؟ انت صاب، انت ساقط ابتدائيه، انت معاني ابتداء الطريق الى الله انت ضيعته. والله بس انا الحمد لله ده انا دخلت جامعه وكليه طب ونجحت ولبست البلطو وبعمل عمليات جراحيه. انت نصاب، انت ساقط ابتدائيه. ابتداء الطريق الى الله لو ما خدتوش اللي هو معاني الابتدائيه، وبعد كده فتره اعدادي بدات تفهم الدين فتعد، وبعد كده فتره ثانوي اللي هي التوجيهيه بدات تطلب سائر العلوم فتوجه في الدين صح، بعد كده تتخصص في الدين في الجامعه، ادخل كليه واحده بقى وامشي في السلك ده بعد كده. انما اوعى تفتكر ان الدنيا نظام والدين هرجله. فده يعني يعني نموذج صعب جدا يا جماعة. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. كنا بنقول إيه؟ ارمي الأساسات. أو كنا بنقول إيه قبلها؟ جميل ماشي جزاكم الله خير. هو لولا أن احنا في رمضان كنا عملنا مسابقات مين اللي مركز يعني. بس يعني يخادعون الله والذين آمنوا. يبقى أول معنى هنا إن هو إيه؟ إن أنت طول ما أنت صح، طول ما أنت على الطريق ده، أنت في ولاية الله، أنت كسبان مكاسب مهولة في دنيتك قبل آخرتك. زي ما النبي عليه الصلاة والسلام يقول كده: فإن الله جاعل لك، فإن الله جاعل من صلاتك في بيتك خيرا. في بيتك يعني أنت النوافل اللي بتصليها في البيت والقيام اللي بتصليه في البيت ده، ربنا هيطرح البركة في عيالك وفي مراتك، وهينزل الدين وهينزل الرزق في بيتك من صلاتك خيرا. ده غير الآخرة. أنت كسبان، أنت كل خطوة بتقربها من ربنا أنت اللي بتاخد مليارات الأضعاف من عطاء الله فيها. أنت بتعامل ربنا، بتدي ربنا على قدرك وربنا بيديك على قدره. ويؤتي كل ذي فضل فضله. ربنا هيتفضل، يؤتي كل ذي فضل. ذي فضل يعني ايه؟ يعني له فضل في الدين. انسان فاضل في الدين، بيصلي وبيصوم وبيقوم وبيشتغل في الدعوه وبيطلب علمه وموجود في بيئه الايمان ده. ذو فضل، له فضل في الدين، فاضل عن باقي الناس. يعني ربنا فضله في الدين عن باقي الناس. فضله اللي هو فضل الله، يبقى ربنا هيتفضل عليه وهيفضله على غيره. ففي فضل منسوب ليك وفضل منسوب ايه. طب انت دلوقتي فضلك ده على قد فضل الله؟ لا طبعا، انت بتعمل الاعمال الفاضله على قدرك، والله بيتفضل عليك على قدره سبحانه وتعالى. فدي غير دي خالص. والله اعلم بمراد. يخادعون الله الذين امنوا فيها معنى تاني خطير جدا يا جماعه، جدا جدا جدا. يعني انا حاسس ان المعنى الاولاني ده ان اللي هيرميك هو انما هو يعتدي على الله اولا، ده معنى جميل وبيجيب اطمئنان فعلا. ولكن في معنى تاني اخطر، انه فعلا إن ربنا مش بس اعتبر أي عدوان عليك إنما هو عدوان على الله. ربنا اعتبر أي لعب بالدين عدوان على الله. ده بيلعب بالنار. عايز تلعب العب في الدنيا، عايز ترائي رائي في الدنيا، اخرج بره وهات فلوس وهات موبايل ما حدش ماسكه واكسب فلوس ورائي في الدنيا. ما تجيش ترائي في الدين، ما تجيش ترائي في الدين. لأن أكسب رزقي بالطبل والمزمار خير لي من أن أكسبه بديني. واحد من السلف بيقول لو اشتغلت في الأفراح والليالي الفجور أطبل وزمر وأخد فلوس أنا كده لعل الله يغفر لي، إنما أن أنا أكسب فلوس بديني، إن أنا يبقى ديني ما هو إلا مطية بمتطيها عشان أوصل للدنيا، دي مصيبة. يخادعون الله. اوعى تخادع في الدين، اوعى تلعب في الدين، اوعى. الدين ده حرم مقدس، اللي هيرد على اللي بيلعب في الدين ربنا سبحانه وتعالى. اوعى تلعب في الدين. يخادعون الله. قلنا كلمة يخادعون دي كلمة خطيرة جدا، بتيجي مع الضب اللي أول ما بيشم ريحة الإنسان يوم ايه داخل فيه الجحر بتاعه، النفق بتاعه. النفق ده بيبقى ملتوي وبيبقى ضلمة وبيدخل ايه، وطول ما هو شامم ريحة البني آدم ما يطلعش أبدا. الناس دي أول ما بتشم ريحة الدين بتهرب، مش عايز دين، وفي نفس الوقت هربان من ربنا، خايف ان الدين يمسكه، خايف من التدين، حاسس ان الدين ده هيقضي بقى على شهواته وعلى اهوائه وعلى مش فاهم. والعياذ بالله في انسان بينتكس للدرجه ديت والعياذ بالله. يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. وما يشعرون ده اشد نوع غفله في القران، ان واحد بيضيع ومش حاسس، واحد بيهلك. وما يخدعون الا انفسهم. هو الله يضيع في الاخر يا ابني، انت بتضيع نفسك. ربنا لن يضيره ضلالك شيء، ولن يضيره تمييعك للدين شيء، ولن يضيره ذبذبتك شيء. وما يشعرون في قلوبهم مرض. التشخيص بقى الدياجنوزس، دياجنوزس في قلوبهم مرض. في الطب لما يجي لك اي واحد مثلا ودني بتوجعني، ففي حاجه اسمها ديفرنشال دياجنوزس، التشخيص الايه الاول في الودن بتوجع دي في خمس امراض، يا كذا يا كذا يا كذا. تبدأ تدور على علامة واحد واحد من خمسة لحد ما تقول هو ده التشخيص، هو ده. إنما هنا مفيش سبع تمن احتمالات وفي الآخر هو ده. ربنا مشخصها لك في كلمة: في قلوبهم مرض. يبقى الجنان اللي هم فيه ده ازاي يخضعون الله؟ في حد يهرب من ربنا؟ في حد يلوي ويلف مع ربنا وان تلوه او تعرضه؟ في واحد يلتوي ويبقى انسان ملتوي في التعامل مع الله؟ والعياذ بالله يخضعون. السبب ايه؟ السبب للنموذج البشع ده ايه؟ السبب لطمس الفهم والبصيرة عندهم ايه؟ السبب لتعدد الأقنعة في الحياة ايه؟ السبب ايه؟ في قلوبهم مرض. المشكلة كلها في قلبك، هو ده التشخيص. والمرض يعني دايما الإنسان المريض ما بيبقاش في قوة السليم. فمريض ما تيجي نجري شوية مش قادر، مريض طب مريض أنا مسافر ورايحين، مريض أما روح مش قادر. المرض بيجيب ضعف. فضعف الدين، لما تلاقي نفسك ضعيف الهمة في الدين ده بسبب ان القلب فيه مرض. طب المرض ده ايه؟ البعض قالك المرض ده الشك، بس هو مش الشك بس، هو مش لازم يكون الشك بس، ممكن المرض حب الشهرة، انه مش قادر يبقى واحد عادي. عشان كده ومن الناس امنوا كما امن الناس، يا ايها الناس. هو مش قابل ان انا واحد من الناس، مش انؤمن كما امن السفهاء. هو من السفهاء دول؟ ده الصحابة. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن مين؟ الناس. مين كما آمن الناس؟ مين الناس هنا؟ صحابة. كثير من المفسرين قالها كده، الصحابة الصحابة. أول حاجة يبقى الصحابة كانوا قابلين أنهم يبقى واحد من الناس. برامج الإعلاميين للأسف بتخاطب الناس أحسن مننا، يقول لك واحد من الناس، مش عارف ايه الناس، ايه الناس، ايه ده. عشان كده لما جينا نعمل خط الوطس بين الناس، لان هو ده الدين. الدين انك انت تبقى بين الناس، انك تبقى واحد من، واركعوا مع الراكعين، مع الراكعين زيك زي بقيه الناس. ما اوعى يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. اوعى تفتكري بقى انك انت بقى ايه، بقى ليك خصوصيه عن الناس، لازم تفضلي وسط الناس. ودي من المعاني الجباره اللي سوره البقره بتربي عليها، معنى التربيه النفسيه، انك انت الملتزم. ده ما كانش في المدينه المنوره حاجه اسمها شيخنا الشيخ عمر بن الخطاب، شيخنا ابوس ايد فضيلتك يا شيخنا الله، ما فيش الكلام ده. سيدنا عمر كان واقف يبيع في محل زيه زي بقيه الناس عادي، هو قاعد في الشيخ ابو بكر جه، اما نسال الشيخ ابو بكر مفيش حاجه اسمها كان الشيخ ابو بكر جه. الشيخ معاذ اهو شيخنا، ربنا يبارك في حضرتك، ممكن يا شيخنا تقول لنا مش عارف ايه. الصحابه اعظم الصحابه كانوا ناس عاديه، واحد قاعد مع النبي عليه السلام يسمع، وممكن النبي عليه السلام يكلفه انه يقعد في المسجد النبوي ويعلم الناس ويديهم جلسات تربويه وعلميه زي معاذ بن جبل كده مثلا. وبعد كده خارج بيبيع ويشتري، تنزل المحل تلاقيه بيبيع ويشتري، واحد عادي. مفيش حاجه اسمها اشتغل ازاي بعد ما طلعت على المنبر وبقيت شيخ انزل اقف في محل؟ انت احسن من مين يعني؟ سيدنا زكريا كان واقف في محل، كان بينشر. يعني حتى لما قتلوه بالايه؟ بالمنشار. يعني لما سلطوا عليه العامه والسفهاء قتلوه بالاله اللي خدم بها المجتمع اصلا، يعني واحد صنايعي. سيدنا داود ملك فلسطين كان بيقف في محل يعمل دروع حداد. سيدنا زكريا نجار. ايه المشكلة يعني؟ ايه المشكلة انك تبقى بني ادم؟ الكبر المجتمع اللي بقى عندنا ده من ايه؟ اولاد رؤساء امريكا في الاجازات بيقفوا في بنزينة يجيبوا مصاريف تعليمهم. احنا عدنا بنعتبر ان الشغل عيب، وان وده في الدنيا وفي الدين. بقى في كبر في الدنيا وفي الدين، والعياذ بالله. يعني بيسموها السلفية الفرعونية، يعني اللي هو ملتزم بس على ايه؟ على هو في ايه يا ابني؟ يعني واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس، واحد هو رافض دي. انا اؤمن كما امن الايه؟ السفهاء. اللي هي السنين اللي فاتت سمعناها اسمها ايه؟ يقول لك ايه؟ احنا الايه؟ النخبه. احنا النخبه واصلي مش عارف ايه، واصل العوام اللي مش فاهمين حاجه هم اللي مش عارف يعمل ايه، انما احنا النخبه. احساسه بالنخبه دي وانه لازم افضل النخبه ضيعوا، وانه مش قابل نموذج الدين. انا اؤمن كما كما كما تشبيه حال زي ما بيقول سيبويه، كما امن الناس. ابقى انا زيه كده، والبس كده بقى سياره كده واروح الفجر الضلمه تلاقي ماسك السواك وقاعد يعمل كده وافضل قاعد بقى في ده. ايه يا عم انتوا؟ انا اعمل كده؟ انا اعمل كده ويفضل قاعد بقى يسمع درس كده انا ما اعملش كده ابدا. فهو رافض الحاله دي، رافض الصوره دي، رافض ان هو يتحول من واحد اسمه النخبه لواحد بقى عادي بقى العلاقة رقيه وعظمته بينه وبين الله سبحانه وتعالى. احنا ورانا 13 آية، احنا في الآية الثالثة. والله يا جماعة بصوا، أنا يعني الله أعلم، يعني أنا أحاول أن أصدقكم النصيحة الآن في هذا الدرس. يعني أنا بقالي فترة طويلة، يعني الواحد أصلا طول حياته قبل ما ربنا يستعمله في الدعوة، حياتي كلها كانت على كتاب الله سبحانه وتعالى. ليس لي يعني في حياتي مصدر للنور غير أن أنا أفهم كتاب الله. فالواحد جاء فترات طويلة جدا عليه يبص للناس كده، طب الناس مش هتفهم، أو يعني إيه، أو بعض الناس مش هيشدوا للدين إن هو يسمع معاني عالية مثلا في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. فالواحد ظلم الناس اللي عايزة تربية عشان الناس اللي إيه اللي عايزة تسمع خطفة سخنة وتمشي. ظلم الناس اللي عايزة تربية عشان الناس. فأنا هحاول في رمضان بإذن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله بإذن الله معاكم، وطبعا معايا دكتور أحمد عمونة ودكتور أحمد سيف إن شاء الله بإذن الله. هبقى أنا إن شاء الله 3 أيام في الأسبوع، دكتور أحمد عمونة يومين في الأسبوع، دكتور أحمد سيف يومين في الأسبوع بإذن الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله هبقى أنا سبت واثنين وأربعة، دكتور أحمد عمونة حد وخميس، دكتور أحمد سيف 3 وجمعة. وهيبقى الرابط المشترك ما بين دروسنا، وأحيانا هنبقى مع بعض طبعا، يعني ان شاء الله باذن الله ممكن تلاقي كتير بقى ان شاء الله باذن الله، يعني الدكتور احمد ابونا معايا، انا معاه، وانا مع دكتور سيف، وهكذا دكتور سيف مع دكتور ابونا، يعني ممكن تلاقي ثنائي كتير ان شاء الله باذن الله. ولكن المقصد الاساسي من السلسله دي اعاده قضيه التربيه تاني، ان احنا نعلى تاني. فاللي يجي السلسله دي اللي عايز يتربى، اللي يجي السلسله دي اللي عايز يبقى راجل، اللي عايز يفهم القران ويتدرس القران في جو هادئ كده، وعايز يصل الى الله بالقران، وعايز الدنيا دي تنور تاني. مثلهم كمثل الذي ايه استوقد نارا، هو الوقود جه تاني في القرآن، يوقد من شجرة مباركة. القرآن استوقد نار، عايز الوقود، طالب وقود. الآية دي واحد كان في الأول عايز وقود، أنا عايز طاقة، أنا عايز أحصل نور، أنا عايز أنا عايز أنا عايز. الوقود بتاعك في كتاب الله سبحانه وتعالى على قد ما، عشان كده أنا أنت مش جاي هنا تاخد معلومات كتير، أو مش جاي هنا تتشتت. أنا وأنا بتكلم أنا سايب نفسي، يعني تلاحظ ان انا كل آية ممكن ارجع بيها للاول وامشي بقى في الاخر، وانا سايب نفسي معاك، لان انا عايز اتكلم من قلبي هنا، عايز اتكلم هنا كلام في مد ذلك الكتاب. هو ده بغيتك هنا. لو رمضان خلص وانت ما فهمتش يعني ايه ذلك الكتاب، انت خسرت كتير قوي. غالبا غالبا قدامك 11 شهر عم يجيلك فرصة ثانية. لازم توقف. فلما قضية ولوا، فلما قضي ولوا، بقى ليهم وجهة، لنولينك قبلة، بقى له قبلة في الحياة، بقى له وجهة في الحياة أول ما سمع القرآن، لأنه سمعه بقلب صافي، بقلب طاهر، بقلب خالي. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا جبريل قبل ما ينزل عليه أول 5 آيات عصر صدره، حد ما النبي كان هيموت من الاختناق عليه الصلاة والسلام، غطاني حتى بلغ مني الجهد. النبي مش عارف ياخد نفسه، مش عارف ياخد نفسه. سيدنا جبريل مسك النبي عصر صدره، النبي مش قادر ياخد النفس عليه الصلاة والسلام. أرسل النبي عليه الصلاة مرة تانية عصرة تانية، أرسل النبي عليه الصلاة مرة تالتة عصرة تالتة، أرسل النبي عليه الصلاة والسلام بعد كده اقرأ باسم ربك الآن أنت جاهز لتلقي كلمة الله. صدرك يتعصر من الدنيا، ويخلو من التفكير في الدنيا، ويخلو من التفكير في أي شيء. والله لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. نختم على هذه الآية، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، كارثة، فزادهم الله مرضا. مصيبة إن أمراض القلوب لا تسقط بالتقادم. اوعى تفتكر إن أمراض قلبك اللي انت ما وقفتش من أجل أن تعالجها. على فكرة أمراض القلوب غير أمراض الجسد. مرض الجسد لازم الدكتور يكتشف إيه المرض عشان يديك العلاج. أمراض القلوب مش لازم تعرف إيه المرض، لأن ربنا مديك العلاج. إيه هو العلاج؟ لا، إيه هو العلاج؟ أنا لسه هقول كل وقتي. اول ما خلصت ايات المنافقين يا ايها الناس اعبدوا ربكم، بس اعبدوا بقلب بقى، الذي خلقكم والذين من قبلكم. يبقى اعبدوا مع تعرف الى الله لعلكم تتقون، خروج ثمره المقامات القلبيه. يبقى انت قلبك ده ارض بايظه وحشه مليانه حشيش وحشرات وفران ومقلب زباله ومش عارف ايه. فاول حاجه هتعمل ايه؟ هتنظف. بعد كده تبدأ بقى تزرعها، ترمي البذرة تطلع الشجرة، آخر مرحلة تطلع الثمار. أهو أنت قلبك فيه فساد، في قلوبهم إيه؟ مرض. طب أنا عايز أكوي بؤر المرضية دي، هل يبقى من ضرنه شيء؟ شوف كلمة الضرن دي والعياذ بالله، هل يبقى من ضرنه شيء؟ لما في مرض تسمى ضرن دلوقتي اللي هو التي بي اللي هو السل، ربنا يحفظنا، ده اللي هو يعني مشكلته السل طبيا، يقول لك ان هو محدش يعرف يشيله من الجسم. يقول لك ليه؟ قال لك لان السل لا يفتح الميكروب جسمه لدخول المضاد الحيوي الا لما يكون نشيط، والميكروب ده بيدخل ممكن ينام 30 سنة و40 سنة والواحد يموت اصلا من غير ما الميكروب ينشط. فانت مهما اديت دواء والميكروب نايم ولا يستجيب لك اصلا. فالحل ان الميكروب ينشط عشان تعرف ترد عليه، انما طول ما هو نايم كده انت ما انتش حاسس بيه، هو موجود جواك ضرر والعياذ بالله، موجود جواك وما انتش عارف تقاومه. عشان كده التي بي ده من اصعب تحديات الطب في المضادات الحيوية، لان مش عارفين يلاقوا له حل طول ما هو نايم. فانت لو في قلوبين مرض، طب الحل ايه؟ ربنا اداك الحل اللي تقدر تتخلص من الاضران دي كلها، وتقدر اعبدوا ربكم، نظف تربة القلب. طب وبعد كده؟ بعد كده هتقف؟ لا، ارمي بذرة معرفة الله الذي خلقكم والذين من قبلكم، تقوم تنمو شجرة معرفة الله. ايه ثمار الشجرة بتاعت معرفة الله؟ لعلكم تتقون، المقامات القلبية تطلع. فهمت الصورة العملية بتاعت الدين؟ عشان كده سيدنا موسى دخل على فرعون، هل لك الى ان تزكى؟ يعني ايه تزكى؟ انا اضف لك الزبالة اللي في قلبك دي، انا اضفك من جواب العبادة. تزكى، بعد كده ارمي بذرة معرفة الله واهديك الى ربك، تقوم تنمو شجرة معرفة الله، الثمار بتاعتها فتخشى المقامات القلبية. يبقى ده سياسة اصلاح القلوب كلها في الآية دي، دي خط سيرك في رمضان في الآية دي. اعبدوا ربكم، هعبد ربنا واعرف ربنا سبحانه وتعالى. تقوم المقامات تيجي الوحيدة، مش هقعد المقامات ما بتجيش المقامات ما تجيش انك تعمل درس عن الاخلاص تسمعه وتقعد الاخلاص انا مش مخلص، مش هيجي الاخلاص كده. الاخلاص هيجي ازاي؟ اعبدوا ربكم الذين خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تخلصون، اعبدوا ربكم الذين خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تنيبون، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تصدقون، اعبدوا. حط كل المقامات في الاخر، البداية واحدة، الاحسان في العبادة والمجاهدة في العبادة والتعرف الى الله سبحانه وتعالى. فيش حد هيقدر يعمل لك كده زي القرآن. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، دي مصيبة امراض القلوب، ان عدم مواجهتها هيزودها امراض القلوب. لا تسقط بالتقادم، لازم تواجه قلبك، لازم تفهم ان انت جوه قلبك امراض، الامراض دي هي السبب في نسبة النفاق اللي موجودة في حياتك. النفاق ده ما طلعش ان واحد من جوه كافر، النفاق ده طلع ان واحد مذبذب ضعيف، مرض ضعفه، قلبه ضعيف نتيجة ضعف معرفته بالله، وعنده طموحات دنيوية عالية، ومش قادر يواجه نفسه ان هو هيضحي بشيء من المحرمات اللي نفسه فيها، وبدأ يعتبر القصة سلسلة، هو ما وصلش للصورة الصدى اللي في النهاية دي مرة واحدة، ده واحدة واحدة لحد ما وصل للسواد اللي في النهاية. انت الوقت على جزء من الطريق ده، اقطع السلسلة دي. فزادهم الله مرضا، خد بالك، واجه قلبك في رمضان، افتح الضرن التي بي الشهواني اللي جوه قلبك والشبهات اللي جوه قلبك، بؤر الضرن القلبية دي، وواجهها بالعبادة. فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. مش عذاب عظيم بقى، ألفاظ القرآن عظيم دي جت مع مين؟ مع الكفار اللي قبلها، ولهم عذاب عظيم، لأن جرم الكافر جرم كمي، جرم المنافق جرم كيفي. المنافق يقرص أرصة زي ابن سلول كده، أرصة صغيرة، امرأة نبيكم باتت مع رجل ثم أقبلت والله ما أراها إلا قد نالت منه ونال منه، أرصة صغيرة. مجتمع كله شهر رمضان ضاع عليه بيلف حوالين نفسه عشان حدث. الأحزاب جايين في شوال ولسه راجعين من بني المصطلق، والجو الآية احتمل، أرصة صغيرة وقفت الجهاد ووقفت كل حاجة، وقفت رمضان وقفت كل حاجة، أرصة صغيرة كده. عشان كده لما ربنا اتكلم على الكافر قال عذاب عظيم، العظم اللي بيعظم لك جسمك ده، إنما لما اتكلم على المنافق قال ولو عذاب إيه؟ أليم، عذاب كيفي، عذاب كيفي، لأن إجرامهم جزاء من جنس العمل، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. إن شاء الله بإذن الله بقى الاستئناف بكرة إن شاء الله بإذن الله، كل مرة هيبقى غالبا في جلسة غير المرة التانية. أثرنا إن احنا نسيب السلسلة مفتوحة عشان يبقى يعني فكرة التربية فيها فكرة مفتوحة، فنقدر إن شاء الله إن احنا ندي أكتر مدى من المعاني التربوية بإذن الله.